كقسمتي أنا أنا كقسمتي أنا حلقت كالطيور حدقت صوب النور وقلت يا إلهي استر على عيوبي حلقت كالطيور حدقت صوب النور وقلت يا إلهي استر على عيوبي استر على عيوبي كالوردة أنا كالنسمة أنا كالوردة أنا كالنسمة أنا أنا أنا الفتاة قرآني الحياة إذا لفظت قولي أرضيت فيه ربي أنا أنا الفتاة قرآني الحياة إذا لفظت قولي أرضيت فيه ربي أرضيت فيه ربي كالوردة أنا كالنسمة أنا كالوردة أنا كالنسمة أنا وجهي سترته قولي حفظته واخترت قول الصدق قول الهدى والحق وجهي سترته قولي حفظته واخترت قول الصدق قول الهدى والحق قول الهدى والحق كالوردة أنا كالنسمة أنا كالوردة أنا كالنسمة أنا يا رب يا كريم يا بر يا حليم ارحمني من عذابك واجعلني في جنانك يا رب يا كريم يا بر يا حليم ارحمني من عذابك واجعلني في جنانك واجعلني في جنانك كالوردة أنا كالنسمة أنا كالوردة أنا كالنسمة أنا